رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس الماضي كنا تحدثنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بصفة عامة نصروا بالصبا، الريح التي تهب من الشرق، وأهلكت عاد بالضبور، المراد بها من الغرب. وتحدثنا عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين جال الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. تحول ميزان القوة بعد معركة الأحزاب، وقال: لا يغزوكم بعدها أبدا، ولكن نغزوهم. وتحدثنا أيضا عن استشهاد بعض الصحابة في غزوة الخندق، كما تحدثنا عن غزوة بني قريظة، وذكرنا بعض الأحداث. وهكذا هذه الغزوة اشتملت على أحداث كثيرة إلى الحديبية، وذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بني قريظة. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع السلاح واغتسل ووضع الطيب، جاءه جبريل فقال: ألا أراك قد وضعت اللأمة وقد وضعت السلاح، وما وضعناها بعد نحن معشر الملائكة؟ فقام رسول الله مسرعا فوثب فزعا، فعزم على الناس أن لا يصل العصر إلا في بني قريظة، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي. فلم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. وذكرنا سبب الغزوة، وذلك كما في قصة سعيد المسيب، وهي طويلة. قال: فبينما هم كذلك جاء معين بن مسعود الأشجعي، وكان أمينا عند الفريقين موادعا لهما، فقال: إني كنت عند عيينة بن حصن وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين، إلى آخر القصة، وهي قصة ضعيفة، قصة ضعيفة كما سبق أن بينا. ولكن سبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوه في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين، في أثناء الحصار، حصار الأحزاب للمدينة. هذا هو السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغزوهم، هذا هو السبب. أما ما قيل بأن نعيم بن مسعود يعني ثبت الفريقين، هذه القصة ليست صحيحة. وفي هذه الغزوة كان حامل راية المسلمين علي بن أبي طالب، ولذلك ورد من حديث عروة قال، هو حديث طويل: وبعث علي على المقدمة، مقدمة الجيش، وتقدم على المقدمة من أجل الراية، ودفع إليه اللواء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إثره، تبعه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الأثر مرسلا، ولكن يتقوى كما قال العلماء فيصل إلى رتبة الحسن لغيره، لأنه ورد هذا أصبح متواترا على أن الذي كان على المقدمة علي ابن أبي طالب برايته، وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة الحصر استمرت 25 ليلة. ولذلك لما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: ألا تنزل على حكم رسول الله؟ فاستشاروا أبا لبابة فأشار إليهم قال: إذا نزلت على حكم الرسول الذبح، وإذا نزلت على حكم سعد الذبح. وهنا في هذه المسألة نزل قوله تعالى في حق أبي لبابة رضي الله تعالى عنه آية التوبة، كما في سورة التوبة وكما سيأتينا إن شاء الله. لكن هذا ورد مقطعا في عدة مواضع من السيرة، ولكن الحديث الذي سبق معنا إذا كنتم تذكرنا حديث عائشة، يقول في علقمة بن وقاص: أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، يعني كتب آثار الناس، فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني سمعت حس الأرض. قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومع ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت عائشة: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم. قالت: فمر وهو يرتجز ويقول: ليت قليلا يدرك الهيجة الحرب، كما سبق لنا جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة، دخلت في حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب، وفيهم رجل عليه صبغة له، يعني مغفرا عليه المغفر. فقال عمر: ما جاء بك؟ بدأ يوبخها: لعمري والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذن فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل الصبغة عن وجهي فإذا طلحة بن عبيد الله، فقال: يا عمر ويحك، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العارقة بسهم الله، فقال له: خذها وأنا ابن العارقة، أو العارقة بفتح الراء على الراجح، أنا ابن العارقة، وكاين اللي كيشكل العارقة. فأصاب أكحلة، يعني واحد العرق كما قلنا في العضد، فقطعه. فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريضة. قالت: وكان حلفاء، كانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت: فرقى كلمه، يعني شفى الكلم ديالو وذيك الجرح ديالو شفى بإذن الله، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله عز وجل قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريضة فتحصروا في صياصيهم حصورهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوضع السلاح، وأمر بقبة من أدم من الجلد فضربت على سعد في المسجد. قالت: فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وإن على ثناياه لمقع الغبار، لأنه لازال في الجهاد. فقال: أي جبريل للرسول: أقد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح. ثم قال له: أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله لأمته اللباس ديال الحرب، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلب. والمراد بدحية الكلب أنا شكون؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. ولأن دحية الكلب كانت لحيته تشبه لحية جبريل، وسنه ووجهه وجه جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني كان كيتمثل في صورة دحية الكلب. أما دحية الكلب كما سبق لنا كيقولوا كان يضرب به المثل في الجمال، فإنه لما كان كيمر في الطريق الناس كيتوقفوا وكيبقوا يشوفوا إلى جماله ويكبرون ويسبحون، كان يضرب به المثل في الجمل، كان فتان في الجمل. فقالت: فأتاهم رسول الله، أتى بني قريظة فحاصرهم 25 ليلة. هذا هو وصلنا لهذا الحديث. ما اشتد عليهم بلاء، اشتد عليهم الحصر 25 يوم، قالوا لهم انزلوا على حكم رسول الله، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، قالوا: شنو دار لك؟ نزلوا على حكم رسول الله أم على حكم سعد بن معاذ؟ لأن سعد بن معاذ الموالي ديالو والأهل ديالو. فأشار أبو لبابة إلى حلقه، معنى هذا قال: إذا نزلت على حكم سعد تذبحون، وإذا نزلت على حكم رسول الله تذبحون. وهذا كان بينه وبين الرسول، ما عرف كيف يعني باش قال هذه الكلمة، ما شعرش عنده تما الأولاد ديالو عنده تما، فقال هذه الكلمة. وفيه نزل: الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بعض المفسرين قالوا سبب نزول هذه الآية وما ذكر أنهم قالوا ما استشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله: قال: ما ننزل على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد، وسعد فين كان؟ ها؟ في المسجد، لأنه ضع الرسول خيمة. وبعث رسول الله إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه، على حمار عليه إكاف من الليف، يعني واحد بحال البردع، قد حمل عليه وحف به قومه كاملين دايرين به. وعلاش دايرين به؟ دايرين به باش يقولوا له: هذو من العائلة ديالك والحلفاء ديالك والموالي ديالك وهذو أهل النكاية، وعرفت شكون هما، فلذلك اتق الله فيهم، ما تحكمش عليهم بالقتل، ما تحكمش عليهم بالذبح بسنة جز الرؤوس. ولكن سعد لا يخاف في الله لومة لائم، وكان قد دعا الله عز وجل أن يحييه حتى يحكم في بني قريظة. فقال سعد، إن كان قد طلب، قال: اللهم لا تمثلي حتى تقر عيني من قريظة، من قريظة، مش يسبق لهذا؟ وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، فلذلك دعا الله عز وجل أن لا يقبض روحه حتى يقر عينه من قريظة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى سعد فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه، فقالوا: يا أبا عمرو، هذه الكنية ديالو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت عند النكاية في العدو ومن قد علمت، قالت: وأنا لا يرجع إليهم شيئا. من أين يرجع إليهم شيئا؟ ما بغاش يتكلم لهم تماما، هيك يقولون، ولكن هو ما التفت إليهم ولا يلتفت إليهم، هذه يقولوا هذا هما مجمع الطريق. فلما دنا أو حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم قد آن لي، يعني قريب جاء الوقت اللي لا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد: فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه على القيام من أجل الإنزال. مش معنى من الإنسان أي واحد يدخل نقوم له، من أحب أن يقام له فليتبوأ مقعده من النار، أما أن يقوم لاستقبال الضيف فهذا لا بأس، وليعين الكبير فهذا لا بأس، ولينزل المريض من سيارته أو من دابته فهذا لا بأس، أما أن يقوم له كما يفعل المجرمون للقضاة في المحكمة فهذا لا يجوز، أو لأي مسؤول فهذا لا يجوز، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر سيدنا الله عز وجل: قال أنزلوه. فأنزلوه من حماره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال سعد: فإني أحكم فيهم. بل في رواية أن سعد قال له رسول الله لما قال احكم فيهم التفت إلى جهة اليمنى والتفت إلى جهة اليسرى، وفي كل التفات يقول: أأنتم راضون بحكمي؟ كانوا قالوا نعم. لما التفت إلى الجهة التي فيها رسول الله استحيا أن يقول: أأنتم هنا راضون بحكمي؟ فقال له رسول الله قبل أن يقولها: سعد ما قدرش يخرجها، كيف يقول الرسول هل ترضى بحكمي؟ فاستحيا، فقال له رسول الله: نحن راضون بحكمك يا سعد، نحن راضون بحكمك يا سعد. فقال له: فإني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم. الناس اللي كانوا كيقتلوا يقتلون، وتسبى ذراريهم، الذرية الأولاد الصغار يكونوا سبايا نساء وصبيانا غريمة، وتقسم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسول الله. قالت ثم دعا سعد قال: اللهم هذا هو الشهيد، إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها. يعني إذا كان باقي كين الجهاد لكفار قريش، باقي كين شي مواجهة، يا ربي أطل عمري من أجلها. فهؤلاء كانوا يحبون الحياة لا من أجل الحياة ولا من أجل التمتع ولا من أجل الدنيا ولا من أجل الزينة، ولكن كانوا يحبون الدنيا أو الحياة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل الجهاد، ومن أجل جز الرؤوس، ومن أجل قتل المشركين واستئصال شأثتهم. فلذلك قال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت: فانفجر كلبه. الكلب هو ذيك الجرح اللي كنا قلنا هذاك اللي كنضربوا الأكحل ديالو كما سبق لنا الدرس الماضي، وكما سبق لنا أيضا آلفا، وكان قد برئ كلب راع الشاء، حتى ما كانوش كيشوفوا إلا مثل الخرص، حتى ما يرى منه إلا مثل الخرص، يعني المقال ما كتعمل الحلقة ديك الحفرة الصغيرة ديك التقبة الصغيرة مثل ذلك. يعني ذلك الكلب رجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رجع القبة دياله يعمل له تم الخيمة. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. لاحظنا لما رجع القبة ديالو والخيمة ديالو دعا الله عز وجل إذا كان باقي كين جهاد للمشركين يطل في عمره نشيقات المشركين مع رسول الله. إذا ما بقاش شي مواجهة معهم يعني يطلب الله عز وجل ينتقم، وهذا جائز. كتعرفوا على أن الإنسان هذه مسألة طويلة، اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء، أن يطلب من ألم به. أما إذا كان يرى أنه لا يستطيع أن يقوى على النظر إلى الحرام وإلى المنكرات ولا طاقة له على تغييره، فإذا دعا فلا بأس، يعني هذا مستحب كما قال العلماء. والمهم المسألة فيها تفصيل طويل، هذا ماشي المحل ديالو. الشاهد أن سعد لما رجع القبة ديالو انفجر كلمه فمات رضي الله تعالى عنه، ولقاو الصحابة كيبكيو عليه. كتقول عائشة حتى أنا كنت كنفرق بين بكاء عمر وبكاء أبي بكر الصديق وأنا في الحجرة ديالي في البيت ديالي، قال لك يعني كانوا حرقوا بينهم كما قال الله عز وجل. أنا قال لها علقمة أي أمه، يعني الأم ديالو، وهي كلنا يعني عائشة أمنا إلا الشيعة لعنهم الله. فكيف كان رسول الله؟ لأن كتعرفوا الشيعة على أنهم كيقولوا الفرج ديال الرسول باش يدخل الجنة. علاش؟ قالك لأن جامع كافرتين حفصة وعائشة لعنهم الله. فأنا قال أي أمة، فكيف كان رسول الله يصنع؟ قالت كان عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد على أحد، يعني إذا يعني عليه الصلاة والسلام تألم على شي واحد فإنما هو آخذ بلحيتي، آخذ بلحيتي. بل ورد أنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دمعت عيناه في على ولده إبراهيم، فقال له رسول الله أنت رسول الله وتقول كذا وكذا تفعل هذا؟ فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. وقد بكى عن عثمان بن مظعون ولكن ماشي بالصوت. نعم، كذلك قلنا إنما الرسول عليه الصلاة والسلام بكى على سعد. وهناك حديث آخر أن سعدا لما مات اهتز عرش الرحمن إما طربا وفرحا للقاء ولي من أولياء الله وللقاء مجاهد عظيم ألا وهو سعد بن معاذ، وشيع جنازته جمهرة من الملائكة، وتكلم فيه المنافقون بأنه خف جسمه بعد أن دخل في الإسلام، ولكن الرسول أخبر أن الذي كان يشيعه ويرفع رأسه هم الملائكة، فلذلك ظنوا أنه خفيف. ورغم هذا كله لما وضعه رسول الله في قبره يعني كبر فأخبر فسئل فأخبر أنه عليه الصلاة والسلام ضمه القبر. فقالت عائشة ولا أحد ينجى من ضمة القبر، لو كان أحد ينجى من ضمة القبر لنجى منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا فحاصرهم 25 ليلة فلما اشتد حصرهم إلى آخره. هذه كلها يعني باختصار في الأمثلة التي ذكرها صحيح السيرة النبوية. قضيت عليهم قبل الرسول بحكم الله، وربما قال بحكم الملك، قضيت عليهم بحكم الملك. وأيضا هناك قال فإني أحكم في رواية فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تحصل أموالهم. بل وقال إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهده فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقية من حرب قريش شيء فأبقني له، إلى آخر القصة. وورد أنه لاحظنا هنا أيضا، وهذا كان يعرف أيضا ماذا يعرف البلوغ، قال كانوا كيميزوا بين الصغار وبين البالغين في بني قريظة أو من بني قريظة. هذا حديث عطية، حديث عطية القرظي، هذا معروف. لما هذا مش كان كيميزوا يعني باللي بلغوا مع اللي ما بلغش، يعني كانوا كيزولون ينظرون إلى ماذا؟ إلى عورته، ينظرون إلى عورتهم، فإذا أنبت قتل، وإذا لم ينبت لم يقتل. هذا يقول عطية كنت من سبي بني قريظة كنت من سري بني قريظة، لكن الناس اللي كانوا شبرهم، فكانوا ينظرون يعني إلى عورته، يعني كي يهبطوا من الصغر وكيشوفوا العورة ديالي. فمن أنبت الشعر قتل، إذا كان عنده الشعر زغب قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. وهذا كيقول عطية: فكنت في من لم ينبت، فكنت في من لم ينبت، يعني ما كانش ينبت الشعر. تكشفوا بل في رواية قال: فكشفوا عانتي العانة فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السلي، فجعلوني في السلي، يعني ما قتلوش لأنه هو باقي مبلغ، والحكم هذا كان ينطبق خاص على المبلغ. فلذلك لما كشفوا عن عانته وجدوا أنه لم ينبت فلم يقتل ولم يجز رأسه. فهكذا كانت سنة الصبيان أو الشباب من بني قريظة، من بني قريظة. وعائشة تقول: أما في حق النساء لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة، لم يقتل من نسائهم إلا واحدة. عائشة رضي الله عنها قالت لعروة بن زبير ابن الأخت، قالت: لم يقتل رسول الله من نسائهم إلا امرأة واحدة. ثم قالت: والله إنها لعندي تحدث معي، يعني تتحدث معي، تضحك ظهرا وبطنا، يعني مع المغارة بغيك تضحك، يقتل رجالهم بالسوق، كيقتل الرجال ديالهم وهي غير كتضحك مع المغارة لا تبالي، يقتل رجالهم بالسوق إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك، وما لك؟ قالت: اقتل، يعني مش اقتلوني. قالت: قلت: ولما؟ قالت: حدثا احدثته، شي حاجة عملتها، شي مصيبة عملتها، عملت على المصيبة. قالت: فانطلق بها فضربت عنقها. وكانت عائشة هذه لعلها حدثت شي حدث كانت تدلهم على الجيش او كانت جاسوسة وشي من هذا القبيل، فهذه تقتل لانها مقاتلة وليست من المدنيين كما يقولون الآن. قالت عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول عائشة: والله ما أنسى عجبي من طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل، عرفت أنها مش تقتل، وهي كانت طيبة النفس وكانت تكثر من الضحك لا تبالي، مع أنها عرفت أن الموت. وقال ابن عمر: حاربت النظير وقريضة، حاربت النظير وقريضة، فأجلبني النظير وأقر قريضة، يعني هذا ما خرجوش ما جلاهمش ما تردمش، وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم من المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة، أجلى يهود وأجلى يهود المدينة كلهم، بني قينقاع ومرت عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظنا بني النضير حاربت أجلاهم، وبني قريظة حاربت ولكن تركوا، لكن لما غبروا ونقضوا العهد بني النضر لم يقتل نساءهم ويسبي صبيانهم ذراريهم، لكن هؤلاء نقضوا العهد، فلذلك حكم عليهم سعد رضي الله تعالى عنه على أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذراري، وأن تسبى النساء والذراري. هذا باختصار فيما يتعلق بما ورد في مسألة قصة سعد، لأنها مفرقة هنا وهناك وهنالك، هنا وهناك وهنالك. إذن وهنا أسلم بعض يهود بني قريظة، وقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو قسم الرسول أموال بني قريظة بين المسلمين. قريظة بين المسلمين. ودخل بعضهم الإسلام. أرني أبو مدغوشي يعني نقبر عاد وجوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وآمنهم. فأبقوا في الآمن حتى دخلوا في الإسلام. وأيضا في هذه الغزوة العظيمة التي لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود درسا لا ينسى. أصبحوا الآن يتحكمون في الأمة للأسف. شار لعنه الله. الآن يتحكم في الأمة. وأقل أحوال المسلمين أقل حكام العرب اللي هما الآن هذه القمة اللي لعنة الله عليهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. ماذا فعلوا؟ ما فعلوا شيئا. يتحدهم هو بقمتهم. ولذلك يأخذ النساء والرجال الكبار والصبيان ويضعهم في بيت واحد ثم يغلق عليهم الأبواب. يغلق عليهم الأبواب لا ماء ولا طعام ولا شيء من هذا القبيل. ويفرق بين الأم وولدها. والحكام العرب ينظرون ويتأسفون. كلمات جوفاء. نحن معكم بماذا؟ السلع عندكم والجيش عندكم. علاش كتعرفوا هذا الجيش؟ الألوف ديال الجيش كتعرفوا؟ إذا ما يدافعش عن طفل المسلم وعن عرض المسلمة ما فائدة هذا الجيش؟ ما فائدة هذا الجيش؟ زيادة أخرى كتعرفوا على أن الآن حطموا مسجد عمر الخطاب. حطموا مسجد عمر الخطاب. شارون أو أقل شيء ينبغي أن تكون مبادرة قليلة. أن نقطع ماذا؟ نقطع يعني لا نستعمل أريال. أريال لهذا الكل. أريال ديال أريال شارون. لعملوا كين واحد نوع آخر. وما نعملوش أيضا التيب ديال اليهود. والمربورو أيضا. يعني إذا كان غير 5 ملايين مغاربة قطعوا مربورو. مش حين نقولوا غير المكملات. غير المكملات. غاندي هذا كل كافر. قاطع بضائع اليهود. قاطع بضائعهم حتى قولوا راه الزجاج ديال النظارة ما كايناش الا عندهم. قال لهم شوفوا الزجاج ديال القرعه ديال كوكا قطعوها وعملوها للنظارة. فينبغي ان نضيق عليهم بهذا الشكل. وحنا للاسف وما ناكلوش ماروخه. شنو باش يخرج ما ناكلوهاش. وما ناكلوش ذوك توليبان ولا شنو كيسموها ديال اليهود. وما نستعملوش بزاف المسائل في مصلحة لنا نحن. الأوروبيون قطعوا سلعهم. فلماذا نحن لا نقاطع سلعهم؟ وكتعرفنا أن الإمام مالك وغيره قالوا مقاطعة الحربي من لب العقيدة. ينبغي أن نقاطعهم من لب العقيدة. وننظر إلى يعني السلع. ولذلك كاين ورقة كتميز بين سلع اليهود. يعني بما فيهم أمريكا وبما فيهم الصهاينة اللي موجود الآن يقاتلون المسلمين. أقصد الإنسان ينتبه له وما يشربش المشروبات. ما يشربش المشروبات. بدلها كاين اللبن. كاين مشروبات يعني كاين كتصنعها في المغرب. كاين مسائل. فإذا يقاطع على المسائل ديال اليهود. حتى الخميرة ما خصوش يعملها. حتى أبشي ما خصوش يعملها. هذا ديال اليهود. فأقل شيء. علاش؟ أنا مقاطعة لسلع اليهود. وهذا أقل شيء ما يقدمه الإنسان لإخوانه المسلمين. وزيادات دعاء يدعو لهم. كذلك هذا إيش اسمه؟ هذا اللي جاغل. ما ينبغي أن يستعمل. درهم مشي جيب ليتر. عاش نعملوا هذه ديال الكلاب. ما يمكن هناك بعض البضائع خاصة باليهود. ينبغي أن نقطعها. وهذه أيضا تصرويلة ديال اليهود. اللي كتجي من سبتة ينبغي ان نقطعها ايضا. ديال شارون فيها اسرائيل. مكتوب فيها اسرائيل. مكتوب فيها اسرائيل. فاقل شيء. اقل ما يقدمه الانسان لاخوانه المسلمين. اما يبقى هناك تفصيل بين الحاجيات ضروريات وبين المكملات. انا لعل ان شاء الله الانسان يبحث الموضوع هذا ويعرف السلع اللي ينبغي ان يقطعها المسلم تضامن مع إخوانه المسلمين ومع إخوانه الفلسطينيين هناك. فحكام العرب ما هم دفعوا السلاح ولا هم أرسلوا جيوشهم ولا معداتهم ولا طائراتهم ولا هم فتحوا الطرق والحدود للمجاهدين ليدخلوا. والله يشتتون شارون لعنه الله. ومن يدافع عنه هم حكام العرب، هم أنفسهم جعلوا شارون. الله المستعان. لو اجتمع العرب وبسقوا عليهم بساقا فقط، بسقوا عليهم بساقا لأغرقوهم، ولو نفخوا عليهم لطاروا. وصاحب هذه المصيبة هو عبد الله آل سعود السعودي، أمير عبد الله آل سعود هو صاحب هذه المصيبة، يأمر بالتطبيع. التطبيع معناه أنه هذا يعني يميع تحت أقدام شارون عقيدة الولاء والبراء. فهؤلاء حكام السعود لعنهم الله يئنون إلى أصلهم، لأن أصلهم اليهود، أصلهم يهود، هم من يهود بني النضير، فلذلك يرجعون إلى أصلهم. الله المستعان. فلذلك انظرنا إلى كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء الكلاب. فهنا الملائكة كانت شاركت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة، في هذه الغزوة. وورد من حديث محمود قال لما أصيب أكحل سعد فثقل، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، هذه كانت كالدواء الجرحى. فكان النبي إذا مر به يقول له كيف أمسيت وكيف أصبحت، امرأة كبيرة السن كانت كالدواء الجرحى، فيخبره. حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها وثقل، حملوه ما إلى أين؟ إلى بني عبد الأشهر، يعني المنازل ديالهم. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام باش يشوفوا، قالوا له راه الدواء. خرج الرسول قال لك كيقول محمود، وخرجنا معه وأسرع حتى تقطعت شسوع نعالنا، الشسوع ديال النعال تقطعت من كثرة الإسرع، وسقطت أرديتنا، الرداء ديالنا كانوا كيسقطوا الأردية. فشكى ذلك إليه أصحابه، فقال إني أخاف، قال يا رسول الله راه كتجري، فقال إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه، أم ديالو كتبكي وتقول وإلى أمي سعد سعدا، وإلى أمي سعد سعدا، يعني تبكي عليه، يعني تألمت على ولدها. فقال الرسول كل باكية تكذب إلا أم سعد، كل باكية تكذب إلا أم سعد، لأن يعني كاين اللي كتجي مثلا كتصطنع الكذب، إلا أم سعد. ثم خرج به، قال يقول له القوم ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف علينا منه، هذه اللي قلت آنفا. قال ما يمنعه أن يكون خفيفا، وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم، قد حملوه معكم. هذه القصة تكلم فيها كثير من العلماء وصححها الحافظ الذهبي، وأيضا صححها الحاكم في المستدرك وسكت عنها الذهبي، ورواها الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وأقل أحوالها كما يقال، يعني كيف قال بعض العلماء، تكون القصة حسنة، القصة حسنة. ورد أيضا الرسول شهد لسعد بالخيل لما دخل عليه وجدوا يعني كيموت، فقال له جزاك الله خيرا من سيد قومي، أنجزت ما وعدته. قال له باش ينجز لك الله عز وجل ما وعدك. هذا ورد بإسناد رجاله ثقات، يعني عند ابن سعد الطبقات. وهنا قلنا بأن القبر ضم سعد ابن معاذ، فقالت عائشة رضي الله عنها لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. ومن فضائله اهتزاز العرش لموته، وقال جابر اهتز عرش الرحمن لموت سعد، هذا في الصحيحين، اهتز عرش الرحمن لعرش سعد لموت سعد. ومن شرفه وفضائله ومناقبه ما بنادينه في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، غير من دين. لأن قال لك هدوا النبي عليه الصلاة والسلام جبة من سندس، نوع من الكتان، وكان ينهى عن الحرير. لما شافوها بهرات ديك الجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعجبون منها؟ والذي نفس محمد بيده لمنادين سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. لمنادين سعد كما في الصحيحين، لمنادين سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وفي هذه الغزوة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. أرسل زيد بن حارثة ليخطبها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزيد: فاذكرها علي. قلنا: شنو بعلك في الرسول؟ فانطلق زيد حتى أتاها، قال لك: وجداء كتجعل الخميرة لعجينها تخمر عجينها، أنا كتجعل الخمير أو كتجعل منه الخميرة. وهذه اللي بغينا أيضا ننبهوا، لأن الخميرة ديال اليهود، والخميرة احنا اللي كنعرفوها في البادية أنهم كيعملوها من العجين، قطع منها من العجين، وما تشيلوش الخميرة ديال اليهود. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، يعني هبتها من أجل إرادة رسول الله الزواج منها، لأنها الأم ديالي، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها بما أن الرسول ذكرها. قال لك: فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، يعني غشي وجهها إذا يتكلم لها، يعني علاش ما تسمع الزوجة بالرسول؟ فلذلك هابها وأجلها. فقال لها: يا زينب، أرسل رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، معنى يعني حتى تستخير، ما قالتش حتى مش نكتب شي عجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن، يعني لما استخارت الله عز وجل نزل القرآن وجاء الرسول دخل عليها بغير إذن. فقالت: ولقد رأيت لأن رسول الله أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، زوجه ربه. فخرج الناس، وما بقوا شي بعض من السقماء، بعض الرجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. فخرج رسول الله، قال أنس وأتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن، باش يخرجوا ذيك الناس، ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبرني يعني أن القوم قد خرجوا. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، وعلى القرآن: وعظ قوما، وعظ القوم بما وعظوا به، وعظم باش ما يلقوش يعملوا المسألة هذه. وأم سليم أهدت إلى رسول الله طعاما يوم زواج زينب، لما قيل لها تزوج رسول الله ودخل بأهله، صنعت طعاما. يقول أنس: فصنعت أمي أم سليم حيسا حلحيرة، فجعلته في طور يعني الإناء، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله، فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك مني قليل يا رسول الله. الله أكبر. قال: فذهبت بها إلى رسول الله، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك مني قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، يعني سمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قالوا الناس اللي كان كيحدث لهم أنس: قالوا: شحال كنتم؟ عدد كم كانوا؟ قالوا: الزهاء 300. فقال لي رسول الله: يا أنس، هات الطور هذاك الإناء اللي فيه الحيز. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال: ليتحلق 10 10 وليأكل كل إنسان مما يليه، فأكلوا حتى شبعوا، أنه في المجلس 10 10. فخرج الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس، ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان الصلاة والسلام معجزة، وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله، ورسول الله جالس وزوجته مولية وجه مولية وجهها إلى الحائط، حولت الوجه ديالها إلى الحائط، فتقول على رسول الله، تقول على الرسول. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على النساء دياله ثم رجع. لما شاف الرسول قد رجع ظنوا أنهم يعني قاموا، إحنا ثقلنا على الرسول، قاموا انتظروا الباب، فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله وأرخى الستار ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبس إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي إلى آخر الآية، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ونزل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس أو أنا أحدث الناس عادا بهذه الآية؟ وقال لك خلاص تحجبوا النساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، بداو كيتكلموا من وراء الحجاب، ما كيبغي الإنسان يسأل شي حاجة يسألها من وراء الحجاب. وقال: أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عاد، أبي بن كعب هذا من القراء كان يسأل أنس. قال أنس: أصبح رسول الله عروسا بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله، فمشى فمشيت معه إلى آخر القصة، بحال القصة اللي سبقت. نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت كتفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كتقول لهم: إن الله أنكحني في السماء، هذا في صحيح البخاري، إن الله أنكحني في السماء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل زين، ثم قالت بالتي استخر، فنزل القرآن، فجاء رسول الله ودخل من غير إذن، يعني زوجه ربه. وفي رواية جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك، ورسمه هو باش يتكلم يقول لها ترى الرسول بغي يتزوج بك. فلذلك اعطاها الله. قال أنس: لو كان رسول الله كاتما شيئا لكتم هذه. فكانت زينب تفخر على أزواج النبي وتقول: زوجكن أهاليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كما في صحيح البخاري. إذن فهذه القصة، قصة زواج زينب